مما يسر في اختياره فهو مختار بذلك غير مختار اطلاقا. هذا اتكلم معكم الان، لا احد يجبرني بطبيعه الحال ولكنه مقدر. فمعنى كلامي هذا مع كوني مقدرا اي انه مقدر مع اختياري لهذا الذي اقوله واتكلم به. هذا لا اتابع الحديث ولا اسكت، لكن باستطاعتي ان اسكت ليبين لمن كان في شك ما اقول ان يختار في هذا الكلام. ها انا اصمت الان ولو بضع لحظات لاني مختار. اذن فاختيار الانسان من حيث الواقع امر لا بد ان يناقش ومجادل، والا يكون الذي يجادل في مثل هذا انما هو يعني يستفسر ويشكك في البدنيات. واذا وصل الانسان الى هذه المرحله انقطع معه الكلام. اذن اعمال الانسان اسمان، اختيارية واضطرارية. اضطرارية ليس لنا الكلام لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية الواقعية، إنما الشرع يتعلق بالأمور الاختيارية. هذه الحقيقة إذا ما ركزها في ذهننا استطعنا أن نثبت الآية السابقة جعلنا في قلوبهم أكنة، هكذا الآية على قلوبهم أكنة. هذا الجعل كوني يجب ان تتذكروا الايه السابقه انما امره اذا اراد شيئا كوني، ولكن ليس رغما عن هذا الذي جعل الله في قلبه اكل على قلبه اكل، ليس رغما عنه. هذا مثاله من الناحيه الماديه. الانسان حينما يخلق يخلق ولحمه رط طريق، ثم إذا ما كبر وكبر وكبر يخسى لحمه ويشتد عظمه. ولكن الناس ليسوا كلهم في ذلك سواء، ففرق كبير جدا بين إنسان منكب على نوع من الدراسة والعلم، فهذا ماذا يقوى فيه؟ يقوى عقله، يقوى دماغه بالناحية التي هو ينشغل بها وينصب بكل يومي عليها، لكن من ناحية البدنية جسده لا يقوى، عضلاته لا تنمو. والعكس بالعكس تماما، شخص منصب على الناحية المادية فهو في كل يوم يتعاطى تمارين رياضية كما يقول اليوم، فهذا تشتد عضلاته ويقوى جسده ويصبح له صورة كما نرى ذلك احيانا في الواقع احيانا في الصور. هؤلاء الاطفال مثلا تصبح اجسادهم كل عضلات، هل هو خلق هكذا ام هو اكتسب هذه البنيه القويه ذات العضلات الكبيره؟ هذا الشيء وصل اليه هو بكسبه وباختياره. ذلك هو مثل الانسان الذي يغرق في ضلاله وفي عناده وفي كفره وجهوده فيصل الى الرعد الى هذه الاكنه التي يجعلها الله عز وجل على قلوبهم، لا بفرض من الله واضطرار من الله لهم، وانما بسبب كسبهم واختيارهم. فهذا هو الجعل، هو الجعل الكوني الذي يكتسبه هؤلاء الناس الكفار فيصلون الى هذه النقطه التي يتوهم الجهال انها فرضت عليهم، والحقيقه ان ذلك لم يفرض عليهم وانما ذلك بما كتبت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. هذه قاعده اصوليه من تفقه بها فتح عليه فقط كبير جدا واستطاع التوفيق بين احاديث كثيره، وهي القول مقدم على الفعل عند التعارض. وقال ذلك ان القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه للامه هو شريعه عامه، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعة عامة حينما روجت معارض له، ويمكن أن يكون أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أيضا عند العلماء قولهم الدليل إذا طرا عليه الاهتمام سقط به الاستدلال. فهذا الفعل أي فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يكون شريعة عامة، ويمكن أن يكون حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام، ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام بعلم. فما دام أن فعل الرسول عليه السلام يحتمل أسبابا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعة عامة، وقد جاء من قوله عليه السلام ما يفعله في ذات القول قد سمع الفعل، ولهذا أسئلة كثيرة جدا. مثلا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل قول النهار مع الليل، والليل مع النهار، والنهار مع الليل، هكذا. فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام، يعني لقي الصائم صائم، فهمنا 24 ساعة 28 ساعة وهكذا انقضاء الرقم. فواصل الصحابي معه حتى ضعفوا، ما عاد استطاعوا أن يصابوا الإيصال بالصيام. فنهاهم الرسول عليه السلام عن أن يصلوا الصيام، فقال يا رسول الله إنك لتواصل. فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني حديث عند ربي يطعمني ويسقيني، إني لست كهيئتكم، لست كمثلكم، يعني عندي طاقة وعندي قدرة ربانية، الله عز وجل يمكنني بها من واصل الصيام والاجتماع فيه، وأنت نفس مثلي وأنت لا تواصلوه. فهنا نأخذ الحكمة في القاعدة السابقة أن الرسول عليه السلام قد يفعل الفعل وهو فعل فيه، فما دام لا أنتي عن شيء وهو فعله فنحن ما نفعله، لأن فعل خاص به وقول فهي عامة للمسلمين جميعا. كذلك مثلا من الأمثلة المذكورة عن جميع الناس أن الرسول عليه السلام مات وتحته كفن كفر، لما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في الجاهلية كان يتزوج قطعة، فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له أنفق منهن أربعا وطلق سائرهن. لا أن يعيش الجو الصلاة، بل يعرف أنه لو في الفتوات. إذا إذا اختلف القول من الرسول عليه السلام مع فعله فالقول مقدم على الفعل. فحديث عائشة هنا لا يعارض حديث ما أمر تغطي فخذيك فإن الفخذين عورة، هو المعتمد في هذه المسألة وليس حديث عائشة، لأنه فعل من الرسول عليه السلام. هذا يمكن أن يكون قبل تحريم الكتب، ويمكن أن يكون خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتماد على قول عليه السلام في هذه الحادثة وليس على فعله. سؤال عن درجة الأحاديث الثانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبه أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث صحيح، وطبيعة الحال له مشكلة وثيقة بالبحث السابق، ولكن هذا السؤال هو الأول والأخير في الواقع، لأنه نقض ضيق ويحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح. من أحب أن يتمثل له الناس قياما ليتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصب على المتجبرة والمتكبرة الذين يستعبدون الناس

وصرت انكر على الذي لا يكون لي، فيكون هذا الانسان الذي عبد هذا المتجبر المتكبر على حب هذا الثياب هو الذي ورثه هذه الورطه، وهو الذي سبب له ان يتبرأ مقعده من النار. لذلك هذا الحديث جاء في الذين يحبون الثياب، لكن انتم الذين تقولون لمن يحبون الثياب يجب ان تقطعوا السبيل عليهم، وذلك بان لا تعبدوهم هذا الثياب. ولذلك تجد في مثل هذه المجالس المتواضعه ما احد منا يدور في نفسه حب الثياب. ليش؟ ما يجد هناك انسان اتاد هذا الثياب، لانه يعرف الذي يقوم يخالف السنه والذي يحب هذا الثياب يتبوى محله من النار، وهذا يساعد على ذلك هؤلاء الذين يخالفون السنه فيقولون لهؤلاء. إذن هناك ارتباط وثيق بين وجود الناس الذين يحبون الثياب واوعدهم الرسول عليه السلام بيتبوى محله من النار، وبين اولئك الناس الذين يقومون لهؤلاء وان كانوا يعلمون ان هذا القيام غير مشروع. اذا هذا الحديث حديث صحيح لكن له دلاله صحيحه وهي خفيه، ولعلها وضعت لديكم، وبهذا القدر كفايه، والحمد لله رب العالمين. ما حكم الزواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيات؟ لا شك أن الحكم في هذا معروف في نص القرآن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فيحل ذلك. وهذا رأي أكثر علماء المسلمين قديما وأجمعوا أخيرا على ذلك، إلا أن الحكم المباح شرعا قد يعتبر ويحيط به ما يجعله ممنوعا في بعض الأحيان. وأرى أن هذا النوع من الزواج هو من هذا القبيل، والسبب في ذلك يعود إلى جنس المسلمين الذين يتزوجون الكتابيات من جهة، ويعود أيضا إلى جنس الكتابيات من جهة أخرى. يعني أن هؤلاء المسلمين الذين يذهبون إلى تلك الديار ديار الكفر والضلال هم في الغالب في الغالب، ونحن لا نخص شخصا ولا شرطا، هم في الغالب لا يكونون محصنين بالأخلاق الإسلامية بل ولا بالعقيدة الإسلامية التي إذا تجرد الإنسان عن أي شيء فممكن بغض النظر إلا عن العقيدة، لأن العقيدة هي النجاة من خروج النار. أما ما دون ذلك فهو كمال الإنسان. فكثير من هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لم يتفقهوا الثقافة الإسلامية الصحيحة، بل حتى ربما يجوز بين الخروج الثقافة الإسلامية حتى غير الصحيحة، لأنهم لا يدرسون الإسلام مطلقا، سواء من يسميه بالإسلام التقليدي أو الإسلام القائم على الكتاب والسنة، أو يدرسون نوع من الدراسات العلمية الألمانية اليوم، ثم ينطلقون إلى تلك البلاد لإتمام دراستهم، فهم غالبا لا يكونون مسلحين بهذا السلاح من الثقافة الإسلامية الصحيحة، ونادر منهم من يكون متخلقا بالأخلاق الإسلامية الصحيحة، أي يعيش في جو عائلي لا يزال يحتفظ بالعادات الإسلامية كلها. هذا نادر جدا في بلادنا. ولذلك فهؤلاء الشباب حينما يرون تلك البلاد ويريدون أن يضموا إلى أنفسهم زوجة من تلك البلاد نصرانية مثلا، أما اليهودي الآن فضرب عليها صفحة، لأن الناس قرروا في الواقع كثيرة وغيرها جدا، مع أنه في الواقع نحن إذا فرق بين الإسرائيلي وبين اليهودي. وإذا كان اليوم الذهن المسلم العام قد نبى وانصرف ونأى عن التفكير ليتزوج يهودية لأن اليهود احتلوا قسما عزيزا من البلاد الإسلامية. هذا التفريق لم يراعى فيه العلم وإنما الواقع الطارئ. لا فرق بين اليهودية والنصرانية مع الإسلامية، لا فرق أبدا. من فرق بين اليهود والنصارى من حيث أنهم كلهم أعداء المسلمين كما قال رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وعرض ما اتخذ من قرار تفرقة اليهود من إذن قتل وقتل عيسى عليه السلام زعموا. فكل هؤلاء هم أعداء الإسلام، لا فرق بين يهودية ونصرانية إطلاقا. لكن مع الأسف لا يزال الناس ينظرون إلى النصارى نظرة دون مغلفة من اليهود. فهؤلاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد يريدون أن يتزوجوا من النصرانية. أولا هذه النصرانية ليست بالوصف الذي وصف الله بنصارى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أي المحصنات اليوم في بلاد الكفر فقد انتشر فيه الفساد والفرج والزنا والى اخره. ولا انسى وانا بعد شاب يمكن من 40 سنة كان يتردد على دكاني ضابط تركي ممن حاربوا في رومانيا في زمن الاتراك. دخلوا البلاد في قتال قام به المسلمين والرومان. قال ودخلنا بعض البلاد واقمنا فيها شهورا. فعلمنا من بعض النصارى هناك ان من عادة الدايات في تلك البلاد ان الجنين اول ما يصدق من بطن الام فإذا رأت الداعي بنتاً صدت بشارتها في تلك اللحظة. لماذا؟ لأن المجتمع هو طفل قائم على فحش. فإذا ما بلغت البنت سن الزواج وتزوجها الشاب كان قد يمكن سلفاً أن هذه التعبير الشابي مغلوطة من ساعة إيش؟ وقعت في خط أمها. لا يستسلمون ذلك ولا شيء في ذلك اطلاقا. فانت بلغ بها الامر الى هذا القضيب. من اين يجد هذا المسلم هذه الفتاه النقصانيه المحصنه؟ لا يجدها. ثم ان وجدت وهذا نادر جدا ونادر لا حكم له، هل هو عنده هذه الشخصيه المسلمه القويه التي تساعده على ان يجلبها إليه وأن تربي أولاده حسب دينه وحسب أصول التربية الإسلامية، أم سيكل الأمر إليها وتربي أطفالها وأولادها طيبة وطيبة؟ نحن من الشيعة نربي أطفالنا في بلاد الإسلام تربية غير إسلامية، فكيف إذا قام على هذه التربية امرأة غير مسلمة؟ لهذه الأسباب لأسباب أخرى لا نرى أن يتمتع مسلم بهذا الحكم الذي أباحه الله عز وجل في نص كتابه، لأن أقل ما يقال أنه شرط أن تكون محصنة أي عفيفة محصورة، وهذا ذلك من نادر لا حكم له. ونعم في هذا القدر الكفاح والحمد لله رب العالمين. وفيها الضوء وبالتالي خرج منه كان ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضع الطبيب أن يتكلم به، فهذا معذور شرعا لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستحقره بعد حيئته. أما السكران فهذا محرم عليه أن يشرب قطعة من الخمر، فضلا عن أن يشرب كأسا منها، فضلا عن أن يشرب كؤوسا منها حتى يصبح لا يعي ولا يشرب ما يفعل فيقلب ووسع. فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله القياس على الأرض. هو مذهب لا قياس لا، وهذا طبعا من شذوره. ولذلك هو حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين، يكون القياس كله باطل، وهذا من عين الباطل. القياس كله باطل، وهذا يعني ما لم يناقش قياس بعض الفقهاء الذين يتوسعون في القياس توسعا غير مشروع بقدر من المقدم يقول هذا القياس كله باطل وهذا من عين الباطل وهو افسد قياس على وجه الارض. ليه؟ لانه من باب قياس النقيض على النقيض. وهذا الواقع يقع فيه بعض العلماء يقيسون غير المعذور على المعذور. يقيسون مثلا تارك الصلاة عامدا متعمدا على تارك الصلاة نائما او ناسيا. النائم الناسي بنص الحديث مأمور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها او يستيقن لها. يقولوا قياسا للمتعمد بترك الصلاة على الناس لها. هذا قياس مثل يقول ابن حزم افضل قياس على وجه الارض مثل القيس للقاتل العامل على القاتل الخطا. مين يقول هذا قياس صحيح؟ قد قيل مثل هذا في بعض الاحكام الشرعيه، منها هذه المساله مساله قضاء الصلاه في عامه. تجد كثير من الناس حتى كبار السن ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه مثل عقبات، نرى فيه شبابا يعني انطلقوا من كل قيود الشريعة. وفي مقابل الحمد لله نرى شباب المقبلين على الطاعة ومن الصلاة، لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض القرون يدخلون المسجد فنراهم يقومون يقعدون يصلون فنحس ان هذول يصلوا بما عليه. منين جاءت ما يسوى؟ ما هذا القياس؟ قياس نقيض على النقيض. كان فاسد، كان فاجر، كان مهمل، كان تارك صلاة مثل بتجارته وبشبابه بغروره، بعدين صار عمره 40 50 سنين، كان يا ربه الآن بأفضل شدة هذه الصلوات التي أخرجها عن وقتها عادلة متعمدة. نسأل الفقراء شو دليلكم؟ قال عن الصلاة من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي يعني إلى الجمعة. لا تفطر فلا عدا ذلك. يقول إذا كان النائم الناس أمر في قضاء الصلاة فالمتعمد لا ولا لا هو العقل هو الصلاة تمام. فأقول مثلا الحلف اليمين، لو أن إنسانا حلف غير كاذب في يمينه أي لم يكن يمينه من اليمين الرموز وإنما حلف يمين رأى خطأ بعدين فيده المكتب في يمينه فجاء الشريف يقول من حلف على يمينه ثم راى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هل حل كفارة فاليمين الرموز الا قراء العظيم الثاني انت لما جيت تعلم البيت كان ما كنت موجود هو قدر كان موجود وبيأكد اليمين بيقول وراء هذا هي كفارة. وجد من يقول نعم هي كفارة. قياس شو دليل؟ قياسا على من حدث على يمينه ثم راى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير. اخي شو جاي بهذا؟ هذا حلف صادقا. زائد الانسان لا يؤخطأ معه قال والله ما ازيد عنده ثم فعل الى نفسه وقال هذه مقاطعة على نظام الاسلامية فراح عنده حقا عن يمين كيف انا وشاهد حكيم. اما واحد يكذب اشكر وبيحلف بالله كاذبا هذا ما كفارة. لذلك مبدا الكفارات الاسلام قائم لجبر نقص يحصل للانسان وهو مغلوب على امره. نرجع الى قياس الكفران على الغضبان. هذا قياس النقيض على النقيض. الغضبان معلوم، السكران غير معلوم، فلا يلحق هذا بهذا. لا تكران تعاطى الاسباب هذه تؤدي الى مخالفه الشريعه، لان هو غريب في مخالفه الشريعه، وما بني على فاسد فهو فاسد. اما هذا المغضبان الرسول يقول لا يكون قرب من اثنين والغضبان، فوجئ بما اثاره واخبره لم يسعه الى ذلك الفاقه. لذلك نحن نرى ما جاء في الدول السائل ان بعض العلماء اخطوا بان هذا خطا، اي قياس طلاق الاحرام على طلاق الغضبان قياس غير صحيح. اقول هذا الكلام هو صحيح، قياس طلاق الاحرام على طلاق الغضبان غير صحيح. طلاق الغضبان لا يقع لانه خرج عن الوضع الطبيعي، هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها، افعل لا تفعل بدون قصد، خرج عن قومه بدون قصد. اما لا استقرار خرج عن قومه بقصد. اذا كان كتب الماضي هو غضبان، هو ايش؟ هو غضبان غضبان الصفحه. هذا سؤال خطيب لك من نفسك، هذا سؤال سنوي. نعم دخلت. يقول السائل بالنسبة للأكاديمية في نفسه العامية، الحديث الأول الأبناء الزراء يؤمن وأرى يدهار، الثاني اللهم علي معاوية الكتاب والكتاب وقيل على، الثالث اللهم علي الكتاب ومكن له في البلاد وفيه العذاب، الرابع احضروه امركم واشهدوه امركم فانه قوي امين، فهذا الاحاديث صحيحه، فاذا لم يكن الامر كذلك فهل توجد احاديث اخرى صحيحه في هذا الموضوع؟ الجواب هذه الاحاديث غير صحيحه، ولا نذكر حديثا صحيحا في حق معاويه، وحسه انه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وفتح الله على يديه ما شاء الله من البلاد الاسلاميه التي نحن نحيا في كتب كبيرها الكريم. هذا الانسان او الانسان يمسه الشيطان، هو وارث الشاء كي يخرج منها. الجواب ليس هنا الا ان يتعاطى الممسوس نفسه، ان يحصن نفسه بنفسه بتلاوة ايات او سور من القران، وبصوره خاصه ان يلتزم الاوراد المؤقته صباح مساء، كان يقول مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، يكررها ثلاث مرات، او يقول اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق، ويسمي الله عند خروجه من بيته، ويسمي الله عند خروجه الى بيته، ويقرا الكرسي والمعوذتين ونحو ذلك. ونحن واثقين يقينا أن أي إنسان يلتزم هذه الأوراد والأذكار فسوف لا يمسه الشيطان بعذاب، فإن مس كما جاء في القرآن فطريق الخلاص من ذلك هو أن يعود إلى مثل هذه الأوراد والأذكار بها، وأن يرقى من غيره من المسلمين الصالحين المعروف انهم لا ياكلون الحرام ولا يعتدون على الناس والى اخره. فهؤلاء اذا قرروا على هذا المصاب بمس الشيطان المصاب في كثير من الاحيان تقتل الفائده بصوره مجسمه. كان يقع الرسول عليه السلام بعض الحوادث من هذا النوع، فكان الشيطان يخرج من منخري مصنوع. وقع الرجل